الناس مع دروس التفسير يعني في تجاوب، التجاوب بيبقى أضعف شوية. المجموعة اللي تحضر من المسجد يعني التفسير ما يعني بالنسبة لها يمكن أن يكون عليها فيه ثقل عليهم، والإحياء قد يكون يناسب أي مكان، يعني الإحياء على أساس كتاب تربوي، كتاب تربوي فيصلح لأي مكان. فإن شاء الله أنا أستأنف دروس التفسير يوم الأحد، يوم الأحد في مسجد معاذ إن شاء الله نستأنف دروس التفسير. وإحنا وقفنا في التفسير في سورة التوبة في الآية 109، يعني هنبدأ في الآية 109 من سورة التوبة إن شاء الله بالتفسير يوم الأحد، والأربعاء إن شاء الله يكون الإحياء. هنا هو إن شاء الله يوم الأحد، يوم الأحد في المسجد معاذ إن شاء الله تفسير. نعم أربعة نفكر بالكتاب ثاني، عايز كتاب ثاني والله. شوف لنا كتاب، لو لقينا كتاب، لو في كتاب شامل زي الإحياء فلا حرج. إنما الإحياء عشان شموله وإحنا يعني بذلنا فيه جهد في اختصاره، فبندرس مختصر الإحياء إن شاء الله. زاد المعاد لا يختلف كثيرا عن الإحياء إلا أن كان هو أن يعتبر جزء من الإحياء، يعني فيه كلام في البداية عن الأحكام الفقهية ودي موجودة في الإحياء، وفيه أشياء يعني تحتاج إلى دراسة زاد المعاد. نستخير الله سبحانه وتعالى، إنما يعني إحنا نقول الإحياء كتاب تربوي لا غنى للناس عنه. هو العلم هكذا، العلم والعلم الطبيعي لا يخلق على كثرة الرد، كما هو نبع من كتاب الله سبحانه وتعالى من شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآية 109 من سورة التوبة، قول الله سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. توقفنا عند هذا في آخر دروس شعبان في عبد الآدم، والآية بتتعليق على قصة مسجد الضرار. كل مسجد الضرار بناه المنافقون في أطراف المدينة، تآمرا على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبنى فكرة التآمر على الإسلام والمسلمين أبو عامر الراهب، الذي كان يسمى الراهب أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، لأنه نافق كان يظهر الإسلام وكان منافقا، فبنى المسجد بقصد الإضرار بالمسلمين وبقصد التآمر على الإسلام وبقصد خدمة أعداء الإسلام من أهل الشرك والكفر، وكان متآمر مع الرومان، مع حكام الروم، يعني مع حكام الروم اللي هم في شمال الجزيرة العربية، على اعتبار أنه يمهد لهم ويعطيهم الأخبار، يبلغهم بأخبار الإسلام والمسلمين وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبلهم في هذا المسجد الذين بنوا، يعني الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قاموه لأربع أهداف كما ذكر سابقا: ضرارا بكي يتآمر على المسلمين ويدبر فيه ما يلحق الأذى بالمسلمين، وكفرا طبعا لأنه مناهضة ومناقضة للإسلام والمسلمين، فهو كفر والعياذ بالله وخروج من الملة، وتفريقا بين المؤمنين عشان يجمع فيه أهل النفاق، وربما يستدرج فيه ضعاف الإيمان فيجمعهم في هذا المسجد، رغم أن كانت ذريعته التي أظهرها لرسول الله، قال يعني إن احنا عايزين من المسجد عشان إن الناس اللي في المسافة بعيد عليها وأصحاب الأعذار يصلوا في المسجد، وقال ذرائع كاذبة، لكن فضحه الله سبحانه وتعالى وكشف نوايا، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني يبقى يعني مكان كمين لأعداء الإسلام يستقبلهم فيه ويعطيهم الأخبار، وربما يمدهم السلاح أو يؤويهم إليه حين يأتون لمحاربة المسلم. هذه الأغراض الأربعة الفاسدة أحبطها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفضحهم وبلغ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشأنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقترب منه ولا يصلي فيه، لأن أبو عامر هذا كان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه وهو خارج إلى غزوة تبوك وهو يستعد لغزوة تبوك، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قال دعنا وإذا رجعنا إن شاء الله نصلي فيه، يعني هو بيدعو النبي يصلي تبركا وعشان يعني يعتمد هذا المسجد، والناس يقول صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل عليه الناس. صوت عندك واضح يا خالد؟ قاعد بعيد وشافه كان ايه سمع بالنزل مشوش شوية. طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي فيه، ويعتبر افتتاح ويعتبر تشجيع للناس وتأييد، لأنه بنى مسجد وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال احنا خارجين ليس يعني الوقت وقت هذا ونأجلها احنا راجعين من تبوك، فهو في رجعته صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أن هذا المسجد بني للتآمر على المسلمين ولمضارة المسلمين، وبني بنايا فاسدة إرصاد لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فنهي رسول الله أن يصلي فيه إعلانا لأن هذا المسجد لا ينبغي أن يقوم، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وتحريقه وحرق وهدم ولم تقم له قائمة. ويقول أهل التفسير والمؤرخون أنه أصبح فيما بعد مكانا مهجورا، وأصبح مكانا لجمع الكناسة والمزبلة، ولم يعمر بعد ذلك أبدا. في الآية بتاعت اليوم يعني بعد ما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، اللي هو مسجد النبي أو مسجد قباء على رأيين، ودرسناهم دراسة وافية، وفي حديث صحيح النبي قالها مسجدكم هذا مسجدكم هذا، أمسك بالحصى وقال مسجدكم هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تقوم فيه. وبعدين أشار إلى كفر ونفاق أبي عامر الراهب بطريقة غير مباشرة حين تكلم عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يبدوكها فيه أبو راهب الفاسق وفيه المنافقون المتآمرون، وهذا مسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يبقى أشاد الله بالمقام المسجد أنه أسس على التقوى، وأشاد أيضا بأن فيه رجال يحبهم الله لأنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فالمسجد مبارك ومن فيه مباركون أيضا. بعدين سبحان الله من طريقة القرآن أيضا أنه يأتي بقاعدة عامة عشان يقرأ القرآن، ما يقولكش قصة وعدت وكان فيه مسجد وكان فيه تآمر وكان فيه نفاق، وكان فيه ناس ضد الإسلام وناس بتعمل لصالح الكفر الكافرين ويقرأ على الموضوع على أنه تاريخ وقصة. لا، يجي يحط القاعدة عامة في سؤال تقريري ينكر على هؤلاء فعلهم المنافقين ويقرر قاعدة حقيقة ويقيم قاعدة تقوم عليها قياسات المسلمين في جميع الأزمنة والأمكنة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. كلام ذا الآية فيها عجب الإعجاب. السؤال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه؟ يعني جاب تكلم عن المسجد أنه أسس على تقوى من الله ورضوان، ولما تكلم عن المسجد الثاني قال هو هذا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ما قالش أسس بنيانه على نفاق ولا كذب ولا تآمر ولا يعني، لأنه وصف بأربع صفات في الأول، هذه الصفات تكفي أن يحكم على هذا المسجد أنه لا ينبغي أن يبنى ولا ينبغي أن يقام فيه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والرصاد اللي من حارب الله ورسوله. لكن تكلم عن المنافقين فيما يؤول إليه عملهم، بتكلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم على أنه بنيان أسس على تقوى من الله ورضوان، أي أسس على نية صالحة وقصد صالح. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بني بنية صالحة وقصد صالح ولأغراض مشروعة، وهذه الأغراض المشروعة هي الأغراض التي من أجلها تقام المساجد في كل زمان وفي كل مكان. المسجد في الإسلام يقام لإقامة شعائر الإسلام وإعلان شرائع الإسلام. المسجد في الإسلام له رسالة وله غاية، إقامة شعائر الإسلام من الصلاة والعبادات ومجالس العلم وتلاوة القرآن والاجتماع على كلمة المسلمين ومصلحة المسلمين. وهذا الشأن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تدار شؤون المسلمين كلها من خلال المسجد فيما يتعلق بمصالح المسلمين والمشاورة في مصالحهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم حياتهم الاجتماعية وحياتهم الاقتصادية والمالية وحياتهم العسكرية، بل حياتهم السياسية في الحكم والتأمير والإمارات واستقبال الوفود وما شاكل ذلك. المسجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الأغراض. الفقير يواسى في المسجد عن طريق المسجد، والمحروم يواسى في المسجد عن طريق المسجد، والمريض يذكر في المسجد ويعاد، وشؤون المسلمين تدار من خلال المسجد، والزواج في المسجد، بل الخطبة تكون في المسجد، بل الترغيب في نكاح في المسجد، فإقامة الشعائر وإعلان الشرائع، إعلان الشرائع الأحكام التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفيما يوحى إليه، يعلمها الناس في المسجد، بل يقيمها أحيانا في المسجد، يعلمها للناس وتطبيق عملي في المسجد، تعليم لأصحاب رسول الله والتربية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج القرآن، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتصويبا للمفاهيم التي كانت خاطئة وتصحيحا لمفاهيم الجاهلية، كل هذا كان في المسجد. هذا هو الغرض الذي من أجله أقام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الأول. واختصر كل هذا، الآية اختصرت كل هذا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وبعدين أحق أن تقوم. وهنا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فأسس على تقوى من الله بمعنى النية الصالحة والغرض والهدف الصحيح بحسب ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد خير، وطبعا السؤال زي ما قلنا سؤال تقريري، كأن الله من الآيات السابقة بتقول إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى وهو أحق أن يقام فيه، وباشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، والسنة التاسعة نزلت هذه الآية بعد 9 سنين، باشر النبي صلى الله عليه وسلم شؤون النبوة وشؤون القيادة وشؤون التربية وشؤون التعليم في مسجده صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه حقيقة مقررة. فلما يسأل سؤال هل هذا المسجد أفضل ولا مسجد لم يبنى على أساس، معنى الآية اللي جاي بعد بقية الآية من المسجد لم يبنى على أساس، نظرا لأنه بني على أساس نية باطلة ونية فاسدة تأمرا على المسلمين وخدمة لأعداء الإسلام، أغراض فاسدة ونية فاسدة، يبقى بني على باطل، وهذا البناء على الباطل يعتبر كأنه غير مبني، غير مبني من حيث الناحية الفكر اللي أقيم عليه المسجد، يعني الفكرة اللي قامت عليها المسجد فكرة باطلة، وكان القصد منها هدم الإسلام، والقصد منها محاربة المسلمين، والقصد منها العمل نقيض عكس ما يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة باطلة. الكلام مش عن المبنى، الحجارة اللي بني بها المسجد، ولا السقف اللي سقف، ربما يكون المبنى الذي بني بناه عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق كان في البنيان أقوى من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ربما استخدمت فيه حجارة أقوى، ربما استخدم بطريقة بني بطريقة أقوى، لكن الفكرة التي بني بها المسجد فكرة باطلة، فكرة فاسدة. وبعدين يعني القرآن الآية شبهتها زي ما يكون واحد بنى جدار على حافة قطعة، يعني مكان من الرمال مر تحته السيل من الماء، والسيل لما يمر تحت جرف معين بيخليه آيل للسقوط، يعني يمكن الرمل يكون متواصل ومتماسك تبني عليه تماسك، إنما لما يكون يعدي مية جنب الرمل كده فتتركه يعني حافة هاوية ضعيفة جدا. على هذا الجرف الآيل للسقوط الضعيف المضمحل يبنى جدار، إذن هذا الجدار لن يقام ولن يبقى، لن تبقى له بقية. فبيشبه فكرة الباطل التي بنى عليها أبو عامر الفاسق مسجد الضرار على أنها كبناء بني على حافة رمل مر تحته السيل فجعله آيل للسقوط والزوال وليس له بقاء. وإذا كان الجدار اللي بيبنى على حافة الرمل أو حافة التربة المنجرفة للسيول آيل للسقوط وخطر على من يبنيه وخطر على من يأوي إليه، فتبقى الخطورة أشد لما يكون هينزل على جهنم، كمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في الدنيا هيموت خلاص هيموت وينتهي، لكن فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى سبحان الله العظيم وحمده بيفسد الفكرة، يحكم بفساد الفكرة في حد ذاتها وبطلانها وأنها لن تنجح ولن تستمر، لأن الباطل لا يمكن يكون له بقاء أبدا، الباطل لا يكون له بقاء أبدا، والبقاء للحق والبقاء للخير والبقاء للمنفعة، وهذه قاعدة وسنة أقام الله عليها الكون كله، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. الله أقام السماوات وأقام الأرض وخلق الناس وخلق الحياة كلها بالحق ومن أجل الحق. يبقى لما واحد يسعى للباطل يبقى فاسد، يبقى لن ينجح، وإن نجح ظاهرا في الدنيا ولوقت معين ولكن عاقبته للسقوط والزوال والعياذ بالله. وليس سقوطنا زوالا خطرا عليه في الدنيا، ولكن سقوطنا زوالا في نار جهنم، في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى جمع يعني بين إفساد الفكرة التي بنيت على باطل، وبين العاقبة التي تترتب على ذلك. والعاقبة التي تترتب على ذلك، كل من يبني فكره على باطل يناقض الإسلام أو يناقض الدين أو يناقض الحق الذي به قامت السماوات والأرض، أو يناقض الأحكام التي تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى، أو يناقض الصلاح الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، كل من يقيم شيء على هذا الغرض الفاسد والعياذ بالله، مآله إلى الزوال في الدنيا قبل الآخرة، وثم في الآخرة يسقط في نار جهنم. واللي يدلك على أنه فاسد في الدنيا، والله لا يهدي القوم الظالمين، بمعنى أن الظالم دائما طالما فكرته باطلة وفاسدة لا يرشد ولا يصل إلى هدف، يعني يقوم على عمارة هذه الدنيا، لأنه ظالم. وطالما ظالم في فكرته، فبيفكر في من أجل السوء ومن أجل الهدم ومن أجل الإضرار، من أجل الحاق الأذى بالناس، ومن أجل معاندة الجبار جبار السماوات والأرض. يبقى هو ظالم في فكرته، وظالم في نيته، وظالم في قصده. فهذا يعني هيفكر أفكار فاسدة وأفكار بائرة وأفكار لا تصل إلى تحقيق غاية، ولذلك لا يرشد، يكون والعياذ بالله على عمى، يمشي في طريقته على عمى، ويتخبط ولا ينقاد إلى الخير أبدا، لأن الخير لا يتأتى إلا من قبل الله، والتوفيق للخير والتوفيق للرشاد لا يتأتى إلا من قبل الله، وإلا من قبل من يعتصم بالله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في فكرته وفي تنفيذ أغراضه وفي قصده وغايته. والله لا يهدي القوم الظالمين في قاعدة عامة أعم، يعني السؤال في الآية بيقارن بين واحد فكرته صحيحة ونيته صحيحة وغايته صالحة وطريقته صالحة أيضا، وبين واحد فكرته فاسدة وطريقته فاسدة وأغراضه فاسدة، لا يمكن يتساويان أبدا. أفمن أسس كمن، يعني ده زي ده ما يستوش، لا يمكن يستوي في النتيجة. وفي نفس الوقت حكم عليهم بأنهم بدأوا بفكرة ظالمة وطريقة ظالمة، فلن يصلوا إلى تحقيق أغراضهم، لن تتحقق أغراضهم، لأن تحقيق الأغراض لا يتأتى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتأييد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يهدي القوم الظالمين. والهداية هنا وكما نفهمها دائما لا يهدي كذا، بمعنى لا يصل إليه إلى تحقيق غايته، لن يحقق غايتها أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يأذن للباطل أن يعلو، ولا يأذن لأهل الباطل أن ينجحوا، ولا يأذن لأهل الباطل أن يحققوا أغراضهم، وإن انتفشوا فترة معينة كما قال الشيخ الشعراوي كلاما مضمونة، يعني الباطل ينتفش ليثير أهل الحق، ليوقظ أهل الحق عشان يعني تثور فيهم الحمية دفاعا عن حقهم. يبقى الله يتيح الفرصة للباطل أحيانا كي ينتفش ويعلو صوته، حتى يتنبه أهل الحق أن الباطل يعربد وأن الباطل يتبجح، فيقفوا أمامه ويصدونه عن التبجح، وبذلك ينتصر الحق ويبادي الباطل إن شاء الله. شوف آية واحدة سبحان الله لما تتأملها تجد فيها من الخير الكثير. بأولا هي استفهام عشان ينبه الشعور الإنسان للمقارنة بين الحق والباطل. ثانيا قانون عام تعليقا على مسجد الضرار، بس هي الكلام عام، بيسأل سؤال اللي يمشي على الحق أحسن على الباطل، اللي يبني على أساس واللي يبني على غير أساس، اللي يبني على أساس ويبقى بنيانه ثابتا راسخا قويا ينافعا، ولا اللي يبني وينهار ويضيع ويفسد. طب انهار مش هينهار في الدنيا، ده ينهار في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى يديه هم يديهم كده يديهم إحساس أنهم ضاعوا في الدنيا فشلوا أنهم ينتظرون عقوبة الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا كان المفترض أن الناس يشيدون البناء للمنفعة المنشودة منها والأغراض التي من أجلها تقام، وأن المساجد تبنى في الإسلام لبناء الأجيال وتربية الرجال وتنظيم الدنيا والإعداد للآخرة والتزود لها بالعلم النافع والعمل الصالح، فإذا وجد من يبني للتفرقة والأذى فقد ساء قصده ويخيب سعيه ويلقى وبال أمره، قد عرض نفسه لخطر الدنيا والعياذ بالله حيث يفضح أمره ولا يحقق غرضه، وعرض نفسه أيضا لغضب الله والعقوبة يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك هدم المسجد واحترق، لكن عشان الفكرة باطلة لا تزال في أذهانهم وقلوبهم، اللي هم مين؟ المنافقون، أبو عامر الفاسق ومن كان معه. اتباع المسجد هدم واتفضح أمرهم وحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف المسلمون أنه لهم أغراضا فاسدة، أن أغراضهم كانت فاسدة. كيف حالهم؟ هيعيش إزاي في المجتمع المسلم؟ تأتي الآية الثانية تصور أحوالهم النفسية بناء على ما ترتب على هدم هذا المسجد وحرقه. لا يزال بنيانهم الذي بنى، وسماه بنيان لأن ما ينفعش يبقى مسجد، وهو اتهدم وحرق، لكن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي ظل في قلبهم. الفكرة بدأت منين؟ فكرة فاسدة في القلب ونية فاسدة وأغراض فاسدة، والخواطر بتبدأ من القلب زي ما قلنا، أي عمل بيبدأ خاطرة في القلب ثم عزيمة ثم إرادة ثم عزم وتنفيذ. فهو قلوبهم بدأت بالتفكير في التحريض على الإسلام والتآمر على الإسلام. هل يا ترى بعد ما هدم المسجد بهذا حالهم؟ لو كان أريد لهم خير كانوا يعلنوا التوبة، لو أعلنوا التوبة انتهى الموضوع نهائي، إنما لا يزال في قلوبهم الفكرة الفاسدة والحقد على الإسلام والكيد والتآمر للإسلام. هذا الحقد والكيد والتآمر مع خوفهم من الفضائح التي ينزل بها القرآن يفضحهم في الليل والنهار، وخوفهم مما ترتب على ذلك من عقوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقاطعة من المسلمين أو معاملة بما يتلاءم مع كيدهم ومكرهم وغدرهم، كل ده أشغلهم، فيظلوا في قلق وفي حيرة واضطراب في حياتهم إلى أن يلقوا الله بما يستحقونه من العقوبة التي تواجههم يوم القيامة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قيل إلا أن تقطع قلوبهم ندما وحسرة وتوبة، أو تقطع قلوبهم بالهلاك والموت والفناء. وبهذه الحالة تزول الحيرة وينتقلون إلى الواقع الجديد في استقبال العذاب والعياذ بالله والنقمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم بتوبة أو أسى أو حسرة أو ندم، أو تقطع قلوبهم بهلاكهم وفنائهم في الدنيا، والله عليم بما كان في ضمائرهم وحكيم فيما شرع من هدم هذا المسجد وإنهاء الفكرة الفاسدة الباطلة، وحكيم فيما يشرع حين يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وهم أهل لذلك والعياذ بالله. ده ملخص ما يقال في هذه الآية. قال صاحب المنار كما نقل عنه الشيخ الطبراني رحمه الله رحمة واسعة رشيد رضا، والمراد بالمثل في هذه الآية بيان ثبات الحق الذي هو دين الإسلام وقوته بيان ثبات الحق اللي هو دين الإسلام وقوته ودوامه وسعادة أهله به. يبقى الإسلام قوة، الإسلام يعني حق، والحق ثابت، الحق باق، والحق فيه نفع، فيه نفع وفيه سعادة أهله في الدنيا والآخرة. وذكره بأثره وثمرته في عمل أهله، سبحان الله العظيم، وجماع التقوى، وبيان ضعف أهل الباطل. يعني بيّن تقوى ورضوان كلمتين بس بالنسبة لأهل الإيمان، يقوم عملهم على الحق للتقوى والرضوان، التقوى وبالتالي عمل صالح وبالتالي رضوان من الله سبحانه وتعالى. بدل فيه رضوان من الله يبقى فيه تأييد، فيه توفيق، فيه تحقيق للآمال والأغراض التي من أجلها جاء الإسلام وقامت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان ضعف الباطل واضمحلاله وقرب زواله وخيبة صاحبه وسرعة انقطاع آمال، كلام محمد رشيد رضا. بيان ضعف الباطل واضمحلاله وقرب زواله وخيبة صاحبه وسرعة انقطاع آماله وشر أهله من المنافقين وشر أعمالهم ما اتخذوه من مسجد الضرار للمفاسد الأربعة التي ذكرت في الآيات السابقة من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. والله لا يهدي القوم الظالمين، دائما تعقيب الآيات يعني من شأن الله، قاعدة عامة في كل زمان وفي كل مكان. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني من شأن الله وسنته في خلقه وفي كونه أن أهل الضلال وأهل الباطل وأهل الظلم لا يصلون لتحقيق مآربهم لا في الدنيا ولا أوهامهم التي يتوهمونها على الآخرة. مضت سنة الله سبحانه وتعالى ألا يهدي إلى طريق الخير أولئك الذين استحبوا العمى على الهدى وظلموا أنفسهم بوضعهم الأمور في غير مواضعها، حيث أن الأعمال ونجاحها وتحقيق الأغراض بها مرتبط ارتباطا وثيقا بالعقائد والأخلاق والأعمال لأن العقيدة والأخلاق مرتبطة بالأعمال، فأن الظالم لا يكون مهتديا في أعماله إلى الحق ولا إلى العدل ولا إلى الخير ولا إلى الرحمة ولا إلى الفضل. الظالم لا يحقق العدل ولا الخير ولا الرحمة ولا الفضل، فلا يحقق مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا وتلك الأكوان، ولا أظلم من المنافقين الذين يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في موضع آخر: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في الآية ذكر كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول، بعدما علموا أن الرسول حق رجعوا للكفر، فهؤلاء المنافقون أيضا أبو راهب الفاسق ومن معه علموا أن الرسول حق، مع هذا ارتدوا وكفروا وأبطنوا الكفر وبدوا يتآمروا على المسلمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. خربت قلوبهم حين خططوا ودبروا وعزموا على الشر والإفساد ومحاربة الحق ومحاربة الدين الجديد على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخربت بما أضمرت من الفساد وستظل على فسادها، ولذلك سيظلون على ذلك في حيرتهم إلى أن يلقوا الله وتتقطع قلوبهم بالهلاك أو بالتوبة كما قال العلماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يقول الشيخ أيضا طنطاوي: وهذا شأن الماكرين في كل زمان ومكان، وهذا شأن الماكرين في كل زمان ومكان، يعيشون طوال حياتهم في فزع وقلق وخوف واضطراب من أن ينكشف أمرهم أو مكرهم ويظهر خداعهم، والله عليم حكيم، عليم بكل ما يكون في هذا الكون وما يكون في ضمائر هؤلاء وغيرهم، وبكل ما يقال وكل ما يفعله المنافقون سرا أو جهرا، حكيم فيما يدبر به شؤون خلقه وأفعاله وفي صنعه بهم، وسيجازيهم يوم القيامة بما يستحقونه من عقاب لأنه علم نواياهم ومقاصدهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عشان يصون الإنسان من القلق والحيرة والاضطراب في تصرفاته، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سواء لما تختار رأي معين أو تمشي في طريق معين أو تسمع فكرة معينة أو رأي معين، إذا وجدت فيها ريبة أو ترددت فيها هل هي حق أو باطل، يبقى الريبة جاءت من التردد، جاء من فين؟ لأن أنت مش متيقن أنها حق، لأن الحق البين والحلال البين ليس فيه معه تردد. إذا وجدت نفسك متردد في أي أمر من الأمور توقف إلى أن يستبين الحق لك. فإذا لم يستبن الحق لك في هذه الحالة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الكلام اللي هتقوله، في الكلام اللي بتسمعه، في الرأي اللي هتختاره أو تمشي خلفه، لابد أن تتحقق أنه بين واضح على مقاييس الشريعة. وفي كذلك في الكسب، في المال، إذا كان المال فيه شبهة أو يأتي من طريق قد تدخل عليه الشبهة، يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا في العشرة والمصاحبة، واحد الإنسان المستقيم واستقامته واضحة للناس، المنحرف انحراف واضح للناس، في واحد فيه ريبة في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي كسبه، يبدع ما يريبك إلى ما لا يريبه. نمشي في الطريق الواضح البين الذي ترى أنه يوافق شرع الله ويوافق الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تتكلم لا تتكلم إلا بالعلم البين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن الصدق طمأنينة، لما تقول كلمة المتأكد منها أنت واثق فيها تبقى قايلها وأنت مستريح، لما كلمة أنت مش واثق منها يقول وقيل أخبار يعني كلام كده تناقل، يبقى أنت مش مطمئن، يبقى لا تتكلم فيها نهائيا. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، الكذب والعياذ بالله يدخل الإنسان في مجال الشك والقلق والقلق والاضطراب. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فخوف في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين.